السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الوريدة لإخواني في قناة الحكمة، وفقهم الله لكل خير. عفوا، هذا مجلس من مجالس النور الساري، شرح صحيح الإمام البخاري، والباب أيضا مفتوح فيه للإجابة على الأسئلة الوريدة لإخواني في هذه القناة المباركة، قناة الحكمة. فأقول مستعينا بالله، قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب: باب حسن العهد من الإيمان. باب حسن العهد من الإيمان، ويتضح معنى حسن العهد من الحديث الآتي ذكره. قال: حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. عروة وعروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على خديجة، أي ما غرت على امرأة كما غرت من خديجة رضي الله عنها. ولا يخفى أن خديجة رضي الله عنها قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وماتت عنه بعد أن أنجب منها ذرية، وقبل أن يتزوج بعائشة رضي الله عنها، أي أن عائشة رضي الله عنها لم تجتمع مع خديجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، أعني عائشة، بعد وفاة خديجة، وبعد زواجه بسودة بنت زمعة رضي الله عنها. قالت عائشة: ما غرت على خديجة، ولقد هلكت، أي ماتت. كلمة الهلاك كثيرا ما تطلق على الموت، ومنه قول الله تعالى في شأن يوسف عليه السلام: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فقولها ولقد هلكت، أي ولقد ماتت خديجة قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، لما كنت أسمعه يذكرها، أي أن عائشة رضي الله عنها غارت من خديجة لمجرد ذكر النبي لها، وإن كانت ماتت قبل زواج النبي بعائشة بثلاث سنين. قالت: ولقد أمره ربه أن يبشرها في الجنة ببيت من قصب، وإن كان لا يذبح الشاة ويؤدي في خلاتها منها. معنى الحديث أن عائشة رضي الله عنها تقول إن خديجة رضي الله عنها ماتت قبل أن يتزوجني النبي بثلاث سنين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حسن العهد ومن الاعتراف بالجميل، كان دوما يذكر خديجة ويكثر من ذكرها، وأيضا كان إذا ذبح الذبيحة يهدي إلى أصدقاء خديجة، يقول: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. وهذا من حسن العهد. حسن العهد يتضمن الوفاء، الوفاء يتضمن الوفاء، وأيضا معناه موجود في قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فحسن العادي يتضمن عدم نسيان الفضل فيما بيننا. إذا كانت بينك وبين شخص معاملات طيبة، معاملات حسنة، فصدر منه شيء، لا تنسى المعروف الذي كان بينكما. وهذا قوله تعالى في الزوجين: ولا تنسوا الفضل بينكم. أي وإن طلقت أيها الزوج زوجتك فلا تنسى الفضل الذي كان بينك وبينها. وهكذا لما ماتت خديجة رضي الله عنها لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، ولم ينسى المعروف الذي كان بينهما، ولم ينسى مؤازرتها له في الدعوة إلى الله. فهذا المراد بحسن العهد. وفي أحاديث أخر أن هالة بنت خويلد لما كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن يرتاع لها ويهتم بها ويقول مرحبا: اللهم هالة، اللهم هالة. كل ذلك منه اعترافا بالجميل وعدم نسيان للمعروف وحسنا للعهد. فحسن العهد من الإيمان. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولذا فإن ابن عمر وقف مع رجل موقفا طويلا حتى عطل بعض الناس، فقال له قائل: يا هذا، يا ابن عمر، عطلت الناس. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وإن هذا الرجل كان صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه، يعني فلذا وقفت معه هذا الموقف الطويل. وفي صحيح مسلم ما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر خديجة حتى غارت عائشة وقالت: خديجة خديجة، خديجة خديجة، ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين، تعني أن أسنانها سقطت من فمها ولم يبق في الفم إلا اللثة الحمراء من كبر السن. قالت: ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها، كانت عجوزا من عجائز قريش. عائشة تقول ذلك للنبي: ما تذكر من امرأة عجوز من عجائز قريش هلكت في غابر الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رزقت حبها. وفي رواية: إنها وإنها. وقال أيضا: إني رزقت حبها رضي الله عنها. وفي هذا الباب، باب حسن العهد، من الأدلة أيضا ما يلي: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فذهب أبو بكر وعمر لديارة أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبا لزيارتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها، فلما دخل عليها بكت فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. كنت عايز اسأل فضيلتك عن، انا باني حضرتك زاوية تحت البيت. نعم. والمكان كان يحتاج مسألة الزاوية دي، لكن الآن بيبنى مسجد بجوار الزاوية مباشرة، فهل ممكن نغير الزاوية على أساس أن أنا أصلا إمام مسجد وهأؤم الناس في المسجد؟ فهل ممكن على أساس جمع الناس يعني نجمعهم في المسجد ونلغي الزاوية، ولا المطلوب أن الزاوية تظل تعمل؟ كم المسافة؟ المسافة تقريبا يعني حوالي 15 أو 20 متر. وممكن في هذه الحال حول الزاوية مثلا إلى مركز تحفيظ قرآن حتى لا تحرم الخير. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك فضلت الشيخ؟ الحمد لله. إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كنت عايز أسأل حضرتك بس بالنسبة لصلاة القصر، أنا دلوقتي بسافر اسكندرية مثلا وممكن أقيم يوم أو اثنين، فمش عارف بروح إمتى. شغال يعني تبع شركة محمود ومش عارف بقوم إمتى، بأسافر إمتى يعني من اسكندرية، فهل ينفع لنا أقصر في اسكندرية ولا ما ينفعش؟ وأنت من أي البلاد؟ من المنصورة. يجوز لك القصر، بل ويستحب لك القصر. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا ارتديت النقاب من حوالي شهر ونص كده وبموافقة زوجي الحمد لله، بس بعد ما ارتديته قال لي ده أنا مش موافق ومخنوق منه ومش عايز، وهو مش يعني مش راضي دلوقتي، فأنا بس عايزة حكم الشرع معايا، مع أني رغبتي أن أنا ما أقلعوش. استمري في لبسه، الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من المعروف أن تنزع المرأة نقابها ويراها الرجال الأجانب. فعلى الزوج أيضا أن يتفطن لأمر، ألا وهو إن زوجته تحافظ عليه، إن زوجته تحافظ عليه وتحافظ على نفسها ودينها، فليشكر الله على هذه النعمة. فاستمري واثبتي وعامليه بالحسنى. بارك الله فيك، مع تمسكك بسنة النبي الأمين أو بأوامر النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عامل ايه يا شيخ؟ الحمد لله. بتصل بحضرتك بس عشان اسلم على حضرتك. الله يبارك فيك وسلمك الله من السوء المكروه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتصل بس عشان اسلم على حضرتك بس يا شيخ. جزاك الله خيرا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يخليك يا شيخ. يا شيخ انا السؤال بتاعي يخص شريحة كبيرة شغالة في السياحة. اتفضل. اتفضل الشيخ. دلوقتي احنا شغالين اكتر من 2.5 مليون شغالين في السياحة، وخلي بعض الاسئلة انا شايفها حرام او فيها شفعة او كده. دلوقتي معظم اللي شغال في السياحة في نسبة بياخدوها، يعني اذا كنت انا بنزل بالزبون في محل ما فبيبقى لي نسبة على الزبون ده. والسؤال الثاني حضرتك بالنسبة ان احنا انا حاسس انا بجيب الزبائن من المطار اوديهم الفنادق، فبحس ان انا يعني معلش في اللفظ شغال في بيت بحر كبير، لان انا متاكد ان مفيش اي علاقه بتربط الزبون ده بالزبونه دي، فايه اللي هيرجع عليا من الموضوع دوت؟ يعني هل انا شريك في الذنب او زي كده؟ انا انصحك بالبعد. طب في حاجه ثانيه يا شيخ، انا شفت مرتين ان البحر طلع علينا زي ما حصل في تسونامي كده، حصل يعني انا لا عفوا عفوا ما عفوا المقام ليس مقام تأويل رؤى، ولكن ندعو جميعا للاستقامة على أمر الله سبحانه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. بارك الله فيك يا سيدي. وفيك. الله يكرمك. أسأل بس 3 أسئلة بعد إذن حضرتك. تفضل. دلوقتي مثلا أنا ذاهب لصلاة الجماعة مثلا وكنت متأخر لعذر أو لغير عذر، ولحقتهم في التشهد الأخير، وأنا عارف إن في مسجد تاني ممكن بس هو مثلا بعيد شوية وبيقيم فيه الصلاة متأخر، فهل ألحق جماعة في التشهد الأخير ولا أروح المسجد الثاني؟ على كل، إذا صليت وأدركت الإمام في التشهد الأخير فعلى ما أختاره من أقوال العلماء أنه يحسب لك أنك أدركت الجماعة، والحديث الذي فيه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا خاص بالمواقيت ليس بالفضيلة على الصحيح، بمعنى أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فصلي في المسجد المجاور إلا إذا فاتتك الجماعة فاذهب إلى المسجد البعيد والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. نعم. السلام حضرتك. الحمد لله. لا حضرتك إن شاء الله كنت أسأل حضرتك على كده بس بخصوص الحج. حضرتك عارف إن الحج طبعا أسعاره غالية وبيعدي 50,000 جنيه، فينفع إن أنا أطلع حج عمالة بنية إن أنا حج؟ على كل، إذا حججت فالحج صحيح، ولكنك خالفت ولاة الأمور والمنظمين هناك للحج، لكن إن قدر وحججت فحجك صحيح والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. جزاك الله خير يا شيخنا. سمعت في خطبة شيخ بيقول أعبد الله بين الخوف والرجاء، يعني إيه نعبد الله بين الخوف والرجاء؟ يوضحها قول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا وخوفا مما عندنا، رغبا فيما عندنا من النعيم والجنات، ورهبا أي خوفا مما عندنا من العذاب ومن النار. فهكذا يكون المؤمن متوسطا بين الخوف والرجاء، لا يستخف بحدود الله ولا يضيع حدود الله، وفي ذات الوقت لا ييأس من رحمة الله، لا ييأس من رحمة الله، هذا هو المعنى. فقد ورد في الباب حديث في سنده مقال يسير أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد شابا قد مرض، قال كيف تجدك؟ قال أرجو وأخاف، يعني أرجو لقاء الله فأخاف الذنوب قال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الله من الذي يخاف. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ نعم. رغمتي كنت عايزة أسأل سؤال. دلوقتي في واحدة يعني جوزها حج وهي معاها دلوقتي هي يعني وهي محجتش وهي دلوقتي معاها فلوس تحج وتحج جوزها، فهل لو ما حجتش يعني عليها إثم؟ هي حجت الفريضة أم لا؟ هي ما حجتش لكن جوزها هو الحج، فهي ما عندهاش محرم خالص وهي عايزة تدفع يعني تدفع لجوزها علشان كمحرم يعني، فهل لو بس كده هيبقى المبلغ جامد قوي عليها، فهل لو ما عملتش كده تبقى عليها ذنب؟ لا، ممكن تحج بدون محرم عند الجمهور من العلماء. يرى جمهور حتى لو كانت سنها يعني مثلا ما عداش الـ40. عموما يرى جمهور العلماء الأحناف والشافعية والمالكية قبلهم أنه يجوز للمرأة أن تحج الفريضة بدون محرم وتستثنى من عموم النهي الوارد في سفر المرأة بدون محرم. قالوا وإذا كانت مع الرفقة الآمنة جاز ذلك، ودل على هذا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء زينب بنت جحش رضي الله عنها حججن في زمن عمر رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان في رفقة وحراسة. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. كيف الحال؟ الحمد لله. صلى جماعة العصر 3 ركعات وسلم الإمام ولم ينبهه أحد وخرجوا جميعا إلا الإمام. بعدما خرجوا بدقائق دخلوا ثاني وقالوا إن إحنا صلينا 3 ركعات. فما الحكم الشرعي؟ يعيد الصلاة لأن الفصل قد طال. يعيد كل منهم الصلاة لأن الفصل قد طال، يعني الفصل بين التسليم وبين رجوعهم لإتمام صلاتهم. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لي 3 أسئلة. خير إن شاء الله. إن شاء الله. نحن نعلم أن سورة الفلق وسورة الناس مكية. ليس كذلك. ليست مكية؟ لا، ليست كذلك. بخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر في المدينة. نعم. فإذا كانت مكية فكيف يتعوذ بهما ويسحر؟ ولذلك النزاع قائم. وكثيرون يرون أنها مدنية. مدنية. طيب سؤال تاني، أن في أحد الصحابة كان أتى للرسول صلى الله عليه وسلم وهو به مرض، فقال له يعني وضع يده عليه وقال له أخرج يا عدو الله. نعم. فهل هذا يدل على دخول الجن في جسم البني آدم؟ هذا أحد الاستدلالات التي استدل بها العلماء القائلون بجواز تلبس الجني بالإنسي بالإنس. طيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضرب في صدره فقال اخرج يا عدو الله انا رسول الله اخرج يا عدو الله من عبد الله. هذا احد الاستدلالات. ما سؤالك؟ طيب هل هذه الحديثة قبل نزول المعوذتين ام بعدها؟ ليس لها توقيت ثابت، انما هي واردة من حديث عثمان بن ابي العاص الثقفي وليس لها تاريخ محدد. والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتكم؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك للامه يا مولانا يعني. وياك. يعني نبدا نقبل يديك والله يكرمك يعني. استغفر الله، استغفر الله، بارك الله فيك، تفضل. الله يعزك يا مولانا، ربنا يكرمك ويحفظك للامه يا مولانا والله. وياكم. حضرتكم كان عندي سؤال بالنسبه للتامين الاجتماعي. انا شغال في شركه خاصه، فدلوقتي علشان يعني اثبت المهنه في البطاقه الشخصيه فلازم ان انا اامن الاول في الشركه. فكنت عايز رأي حضرتك بالنسبه للتامين الاجتماعي طبعا هيترتب عليه التامين الصحي طبعا. يعني انت مجبر على هذا التامين او مختار؟ لا انا مختار لكن هو اضمن لي لان انا بتعامل في تعاملات ماليه. لا عفوا يعني انت تشتغل في شركه خاصه الشركه تستلزم ان تكون مؤمنا عليك هكذا؟ لا هي الشركه بتخيرنا ما بين التامين. الشركه بتخيرنا اؤمن او لا اؤمن. اذا كانت الشركه تخيرك فابتعد عن أي شبهة. أسلم لدينك وأصون لدينك والله خير الرازقين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخ. الحمد لله. الله يحبك في الله. الله أحبك الله الذي أحببتنا له. والله حضرتك أنا شاب عندي 38 سنة وأنا شاب صغير يعني كنت شاب فاشل كده يعني. فدلوقتي انا توبت. هل التوبه بتاعتي دي توبه نصوحه يعني؟ اسال الله ان تكون كذلك. لكن اديت ما عليك من فرائض الله التي تركت ام لا؟ يعني الصلوات التي تركتها. ايوه. هل اديتها ام لا؟ لا انا ما اديتش الصلاه. انا دلوقتي بصلي حضرتك وبعمل اللي علي يعني بعمل اللي هو طيب المتاح لي دلوقتي. طيب. انا بقدر اعمله. طيب الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنك. اقضي ايضا شيئا مما عليك كل يوم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. عندي ثلاث اسئله بس حضرتك. حكم المسافر يعني طالب يسافر للمدينه الجامعيه من يوم السبت ويعود الى بيته يوم الاربعاء. والسؤال الثاني قراءه المعوذات على كوبايه ميه 7 مرات هل ده من السنه ولا لا؟ ولطفل كثير البكاء اصلا عنده 4 شهور فبما تنصح وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اما المسافر من بلدته الى المدينه الجامعيه فيتم في المدينه الجامعيه لان الان له دوران اقامه فراي الجمهور انه يتم بالتوصيف المذكور إنما يقصر فقط أثناء رجوعه أو أثناء ذهابه. أما قراءة المعوذات على الماء 7 مرات هل ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول بالله التوفيق لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أي وجه يثبت فيما علمت والله أعلم. أما الطفل ذو 4 أشهر البكاء فرقه ولتطعمه أمه وإن كان ثم سبب لهذا البكاء من مرض ونحوه فليعرض على طبيب ثقة ناصح مأمون والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ الله يبارك في عمرك. وفيك يا رب. الله يبارك في عمرك. دلوقتي سؤال يا شيخنا في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، صحة الحديث الله يبارك في عمرك؟ وهل هذا له خصوصية يعني هذا مربوط بالأحداث التي تحدث الآن على يعني على الساحة؟ أما عن الحديث فالذي أراه أنه ضعيف وأذكر أن بسنده إن لم أكن واهما سعيد بن جهمان ولقد قال البخاري فيه أو غير البخاري يأتي بعجائب هذا. وينبغي التحفظ في إنزال الأحاديث على الوقائع إن هذا سبب من أسباب التخبط في كثير من الأحيان لأن الشخص قد ينزل الأمور غير منازلها وينزل الأحاديث غير منازلها كما كانت على سبيل المثال كانت جماعات التكفير في زمن من الأزمان القريبة تنزل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة فكانوا ينزلونها على روسيا أثناء تسميتها بالاتحاد السوفيتي والصين بسبب بعض الاضطرابات، والجمهور من الشراح ينزلون ما ذكر على علي ومعاوية، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لي ثلاث أسئلة بس ممكن أسأل حضرتك فيهم؟ اتفضل. أولا، حكم أخذ الأرباح من بنك فيصل الإسلامي، ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، الإمام سهى في صلاته وأتى بسجدة زائدة في الركعة الأخيرة فتبعه الناس، بعضهم شك مثل الإمام وبعض الثاني كان متأكد أن الإمام أخطأ ولم يرد الإمام وأكملوا صلاتهم مع الإمام، حكم صلاتهم في هذا الوقت. الجزء الثالث، بعض الناس بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آيات تحريم الربا في سورة البقرة أعتقد في السنة الثالثة من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بتحريم الربا إلا في العام الأخير في حجة الوداع، حيث عندما أما الناس وقال إن كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين ومنهم ربا العباس بن عبد المطلب، ويستدلون بذلك إن هو يجوز أن لا يطبق الإمام الأحكام نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بتحريم الربا إلا في آخر إلا في حجة الوداع. أريد من سيادتك توضيح لهذا الأمر وجزاك الله خيرا. وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن بنك فيصل فشأنه فيما علمت وبعد السؤال والتحري شأن غيره من البنوك، فابتعد عنه في معاملاته الربوية. أما عن الإمام الذي سهى وأتى بسجدة زائدة، ومن الناس من سهى مثل إمامه وتبعه على الزيادة، فصلاته صحيحة لأنه ساهي. أما الذين كانوا على يقين بأنه زاد وتبعوه على الزيادة فأراهم أيضا متأولين، إذن فالمأمومون ما بين ساه ومتأول، وكلاهما صلاة تصح، والله أعلم. أما عن هذا الذي ذكرته أخيرا في تحريم الربا، وأن النبي وبعد نزول تحريم الربا بزعم الزاعم أنه عامل بالربا كما أفاده مقاله الأثيم، كما أفاد المقال الأثيم الذي نقلته أنت، فهذا مقال أثيم وسوء ظن برسولنا الأمين أن ينزل عليه تحريم الربا بزعم الزاعم في السنة الثالثة من الهجرة ولا يحرم إلا بعد سنوات، فهذا كلام باطل من وجوه. الوجه الأول، إساءة الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام، قد قال الله له اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الوجه الثاني، عدم الدقة في تحرير تاريخ نزول آيات الربا، فالزعم أنها حرمت سنة الثلاث ليس عندهم مستند لهذا التأريخ. الوجه الثالث، أن هذا القول باطل جملة وتفصيلا، وجه البطلان، حتى لو أن آيات الربا نزلت في أواخر حياة رسول الله وترك العمل بها وقت، إذا فرض هذا وعياذا بالله من أن أفترض أن النبي ترك العمل بها عن عمد أبدا، لكن إذا يعني فرض الأحكام استقرت وانتهت، فلا يأتي آتٍ الآن ويقول إنه العياذ بالله سيزني لأن الزنا ما حرم إلى سنة كذا وكذا، أو يأتي آخر أحمق جاهل يقول أنا أشرب الخمرة لأن الخمرة ما حرمت إلا سنة كذا وكذا، وأرجع بالناس إلى العهد المكي ويقول إننا في عهد يشبه العهد المكي، ومن ثم يستبيح ما كان يستباح في مكة، وهذا القول عين الباطل. ثم إن العلماء يقولون أيضا من آخر ما نزل من الآيات على رسول الله آية الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فهذا ثابت الإسناد. فالقول المزعوم قول باطل، سلمنا الله وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام. والله كنت عايز أسأل حد سؤال. تفضل. أنا دخلت شريك في شركة من 5 سنين وكنت بطلع زكاة المال عندي اللي أنا بجمعها على كل سنة بطلعها، ولكن كنت لا أعلم أن أنا المفروض أطلع الزكاة على مستحقاتي في الشركة وعلى البضاعة الموجودة في الشركة. فأنا من 5 سنوات أنا مش عارف أحسب الزكاة المفروض كنت أطلعها على البضاعة ومستحقاتي في الشركة. لا العفو، عفوا حدد لي بالضبط يعني كيف أخرجت الزكاة على رأس المال مع الربح؟ أنا الأول كنت أطلع الزكاة الفلوس اللي أجمعها وبشيلها عندي على الموجودة اللي أنا خدتها في البنك مثلا، على النقد فقط. على النقد فقط، لكن كنت لا أعلم أن أنا المفروض أطلع البضاعة. طيب الآن فأنا عشان أحسب الخمس مساعات أحسب الخمس سنوات اللي كان بيعدي عليه الحول. على أي حال الآن ستحسب رأس مالك بالتقريب. تمام. في كل سنة رأس مال الشامل النقود السائلة والذي يشمل البضاعة التي تدار، فهذه وتلك والديون الحية التي لكم وتستثني الديون الميتة، فهذه تقوم بالتقريب، تقوم بالتقريب وتخرج عليها الزكاة سنويا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ مصطفى. نعم. امرأة كانت لا تغتسل من الجنابة لمدة 4 سنين، كانت تغتسل من جنابة الحيض ومتغتسلش من جنابة الجماع، فكانت بتصلي، فكيف يكون حال الصلاة هتبقى مقبولة او لا؟ والصيام، كانت بتصوم رمضان. اما الصيام فلا تأثير للجنابة عليه إلا إذا حصل جماع في النهار، أما إذا حصل جماع في الليل ولم تغتسل المرأة ولم يغتسل الرجل فالصيام صحيح، ذلك لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. أما الصلاة فالصلوات باطلة، لأن النبي قال صلوات الله وسلامه عليه لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فعليها وقدر استطاعتها إعادة تلك الصلوات على الوجه المتيسر لها، وتقدر الأمور تقديرا وتقربها تقريبا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الشيخ بالنسبة للسؤال يعني الجماعة التبليغ والدعوة. نعم. وعايز أخرج معهم أقوال أهل العلم في ذلك. أنصحك بأن تتعلم دينك ثم تبدأ في التبليغ والدعوة إلى الله، قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وللحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستطرادا لما كنت بصدده من الحديث عن باب في البخاري، باب حسن العهد من الإيمان، وكيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العهد مع خديجة رضي الله عنها لما ماتت، فلم ينسها لما ماتت بل كان يذكرها دائما بخير، وكان يرسل هدايا إلى صديقتها فكان يرحب بأختها هالة ترحيبا شديدا عليه صلوات الله وسلامه. فتعلمنا بذلك أن حسن العهد من الإيمان، ويد ذلك بقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وكذلك بما ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من أنهما ذهبا إلى أم أيمن يزورانها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. وفي هذا الصدد قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. هذه كلها نصوص دالة على أنه ينبغي أن نتخلق بهذا الخلق الكريم حسن العهد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا سمحت، لا سمحت يا شيخ. نعم. أنا عندي دلوقتي هنا في لعبة تسمى بلعبة بنك الحظ. هذه اللعبة عبارة عن زهر وعبارة عن أوراق، عبارة عن هذه الأوراق على شكل مال ولكنها ليس مال حقيقي. هل هذه اللعبة حلال أم حرام؟ لا، يعني إذا كانت بنك الحظ مبنية على الزهر النرد، النرد الزهر اللي مكتوب عليه يعني 1 و2 و3 وغير ذلك، ويشوبها شيء من الميسر أو القمار، حرام للوجهين. أولا الحديث فيه من لعب بالنرد شير، هو النرد، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. الثاني أن الميسر محرم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا شيخ مصطفى أنا شغال بعد الظهر في صيدلية. طيب. وبتيجي ناس بتستلم علاج عن طريق الشغل بتاعها سواء شركات أو مؤسسات حكومية. نعم. عن طريق مدعي علاج شهري. والعلاج الشهري ده هما بيبيعوه أو بيبدلوه بنسبة خصم مع الصيدلية. فهل أنا لو عملت العملية دي في وزر علي أنا ولا الموضوع ده عادي؟ لا، يعني على ظاهر كلامك إذا كانوا أهل استحقاق للدواء فتملكوه وبعد ذلك باعوه لك بالثمن الذي تتفقان عليه فلا بأس. أما إذا كانت هناك صورة خفية في السؤال لم تبدأ فما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الفلوس الربوية يا شيخ المفروض ترجع لمين؟ اللي اتخذت منه ولا في أي مكان؟ إن كان بالإمكان، إن كان شخصا معينا وبالإمكان رد الأموال إليه ردتها إليه. أما إذا كانت هيئة مقامة على الربا فالأموال التي تأتت منها تخلصي منها لفقراء أو لمساكين بعيدين عنك أو في مصرف من المصارف العامة باستثناء المساجد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الوقت يا فضيلة الشيخ، أنا جوزي رمى علي يمين الطلاق 3 مرات بس 3 مرات منفصلين الوقت. يعني عفوا، يعني زوجي قال لك أنت طالق ورجعك، وبعد مدة أنت طالق ورجعك، وبعد مدة أنت طالق. أيوة. إذا كان بهذه التوصيف لا تحلي له الآن. بس ما حصلش على يد مأذون ولا مرة. لا يلزم المأذون، المأذون فقط لتوثيق الحقوق. طيب دلوقتي أنا قاعدة في الشقة لأن أنا حاضنة ومعي عيال وكده. يدخل عليك هذا الرجل؟ إيه، هو بيدخل وبيخرج. كم عمر الأطفال؟ 2.5 و13 و17 و20. يعني في خلوة بتتم؟ لا. أو يرى منك مكروه، يرى منك يعني يعني وجهي كده يعني. وانت منتقبة ولا غير منتقبة؟ أنا منتقبة. إذا لا يرى وجهك لأنه رجل غريب عنك. لا يرى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حالك فضلت الشيخ؟ الحمد لله. تفضلي. يا عم الشيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا عم الشيخ أنا كان معايا مبلغ فلوس يعني دفعتها في دكان فصاحب المحل أخذ 10,000 يعني كتأمين. والباقي جبته يعني بضاعة في الدكان وديته الواحد يمسكهولي يشغلهولي عشان أنا حرمة يعني. وبعدين هو يعني اداه لواحد تاني فبياخد منه مبلغ يعني ما يعادل 2500 جنيه يديني أنا 1000 وياخد هو 500 يعني حق الإدارة ويدي ويدفع إيجار المحل كده جايز ولا محرم ولا أنت راضية بهذا؟ نعم خلاص لا بأس ما دمت راضية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله بحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يخليك. في سؤال بس يا شيخ مصطفى معي الوالدي راحت عمره في رمضان اللي فات. نعم. واخر مناسك العمره صلت في مسجد الرسول هي على حسب كلامها بتقول صليت في مسجد الرسول صلت تحت مش فوق. نعم صلت في مسجد الرسول ايه؟ صلت الصلاه اخر مناسك العمره. يعني صلت في طافت؟ مضبوط هي في مسجد بتقول انا مش عارف اسمه ايه بالضبط قالت لي اخر مسجد صلينا فيه صلينا تحت مش فوق. المشكلة يعني ما فيش مشكلة يعني اعتمرت وتممت عمرتها او ماذا؟ اكتملت عمرتها بس اخر صلاة قالت لي اخر مناسك العمرة. طيب ايه المشكلة يا اخي صلت فوق صلت تحت كله جائز ما المشكلة؟ يعني ما فيش مشاكل يا شيخ مصطفى. لا لا ما فيش مشاكل ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله لي سؤال عند حضرتك. كان لي اخ توفى وترك فلوس لوالدتي. فوالدتي توفى ووصفت ان الفلوس دي يرجعوا لاولاد اخويا. هل هذا جائز ام لا؟ لا اعد السؤال لو سمحت. بقول لك لي اخي توفى الله يرحمه ووالدتي وقفت منه مبلغ ماشي يا شيخ فاهم وبعدين والدتي توفت وتركت هذا المبلغ هل وعايز وتوفت ان هي تديه لاولاد اخويا المتوفي هل هذا جائز؟ لا تركة اخرى غير هذا المال؟ لا هو هذا المال بس. يعني ملهاش تركة فلوس تانية من اي مصدر تاني؟ لا ملهاش فلوس تاني. فقط الثلث فقط. بس هذا المبلغ 50,000 هل هذا جائز؟ لا الذي يجوز للاولاد الاحفاد ثلث هذا المبلغ فقط. الثلث 16,600 وبعض العشرات. ما هو في ثمن اخوة. يا اخي هذه الوصية لا تمضي لانها وصلت بكل التركة. أيوة. للاحفاد لا يمضي منها الا الثلث. ثلث أيوة. ثلث يمضي والباقي يوزع على ورثتها هي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عندي سؤال بس. انا اخويا طلق مراته وهي في الحيض الطلقه الثالثه. اي وقع الطلاق ولا لا؟ وقع عند الائمه الاربعه وهو صحيح. عند الائمه الاربعه؟ نعم. حتى وهي في الحيض اثناء الحيض؟ نعم وقع عند الائمه الاربعه. طيب حضرتك هو مش له مكان تاني وهي الشقه طبعا هي حاضنه عندها ولدين مثلا حد 8 سنين يعني، وعندها يعني فهي و14 سنه. ايه بقى النظام؟ وما عندوش مكان تاني. هو رجل اجنبي، رجل اجنبي يعني هل يسمح لاي رجل اجنبي يدخل؟ لا المشكله. طب هو رجل مكان تاني له شقه تانيه. لا استطيع ان افتيك، اقول لك هو رجل اجنبي، اما ان تبنوا له غرفه منفصله تماما عنها، لان الشيطان يزين الحرام، الشيطان يزين الحرام بارك الله فيك، ولا ترضي انت لاخيك ان يكون مرتكبا لكبيره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشا مصطفى، الحمد لله، احبك في الله، احبك الله الذي احببتنا له. والله كنت عايز على حضرتك سؤال يا شيخ. تفضل. انا عندي سياره وبأجرها لمطعم، فالمطعم بيودي وجبات لشركة الدخان، شركة اللي بتصنع السجاير، هل يجوز ان انا انقل لهم اطعمة؟ الطعام جائز، لكن الافضل لك البعد، لكن كبائع طعام لهم جائز، لكن الافضل لك البعد من غير تحريم. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما مباركة وميمونة، اللهم آمين، وأن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وأن يحكم الشريعة فيها، اللهم امين، وسائر بلاد المسلمين. هذا، ووصي نصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار وحسن الجوار، ان يقلعوا عما هم فيه من الكفر والشرك والضلال، فالقران نزل لنهي القائلين بان الله له ولد عن قولهم المؤتفك. قال تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولقد بين الله سبحانه أن خراب العالم وزواله من أسبابه الكفر ودعوى الولد لله. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فتوبوا لله معشر النصارى حتى يسلم لكم أمركم يوم تلقون ربكم. ونصيحتي للصوفية في مصر أن يقلعوا عن الشرك الذي يرتكبه فريق منهم. وقوله مدد يا بدوي أو مدد يا حسين أو مدد يا رسول الله، فهذا شرك، والمدد لا يطلب إلا من الله، لا يطلب من ميت، لا يطلب من ميت لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فتوبوا إلى الله، فربكم يقول: فمن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء فكانوا بعبادتهم كافرين. أسأل الله سبحانه أن يحلل أمنه وأمانه بمصر، وأن يجعل شريعته هي الغالبة الحاكمة، اللهم آمين. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن والدرجات ترتفع والشياطين تنخنس والملائكة تتنزل، والله يذكرنا إذا ذكرناه. وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ورد المظالم إلى أهلها فالظلم ظلمات يوم القيامة، ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.